الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح المنظومة الفارضية في علم الفرائض، أي في علم المواريث. قد وصلنا إلى البيت الثامن، وهو قول الناظم رحمه الله: بنت وأم وابنة ابن أطلقت، جدة نخت زوجة من عتقت. مرة أخرى يقول: بنت وأم وابنة ابن أطلقت، جدة نخت زوجة من عتقت. طيب، هؤلاء هن الوارثات من النساء إجماعا، الوارثات من النساء إجماعا. والوارثات من النساء، يعني معنى وارثات من النساء إجماعا يعني لا اختلاف بين الفقهاء في توريث هؤلاء النسوة السبع. فالوارثات من النساء سبع على الإجمال، سبع على الإجمال، و عشر على التفصيل، عشر على التفصيل. وبعض علماء الفرائض يجعلونهن 11 على التفصيل، على أساس أن الجدة ممكن نقسمها قسمين، أو ممكن نقسمها بطريقة أخرى إلى 3 أقسام. فأول واحدة من الوارثات من النساء البنت، هذا قوله: بنت، بنت الميت. الثاني: بنت الابن وإن نزل بمحض الذكور. بنت الابن وإن نزل بمحض الذكور، بمعنى بنت الابن، بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن، يعني لا بد أن تكون الواسطة بينها وبين الميت ذكور. الواسطة بينها وبين الميت ذكور، لا يدخل فيهم أنثى. فبنت ابن الميت مباشرة، أو بنت ابن ابن الميت، أو بنت ابن ابن ابن الميت، فهذه بنت الابن. ثم الأم، أم الميت أو أم الميتة، فهذه من ضمن الورث. وهذا معنى قوله بنت، ده رقم واحد، وأم دي رقم اثنين، وابنة ابن أطلقت. معنى أطلقت يعني أطلقت عن التقييد بالأب القريب، يعني وابنة ابن أطلقت يعني بنت الابن مطلقا، يعني سواء بنت ابن الميت مباشرة، أو بنت ابن ابن الميت، أو بنت ابن ابن ابن الميت. يعني الإطلاق هنا بمعنى عدم التقييد بالابن القريب، بالابن القريب، فهو مطلق، يعني الابن سواء ابن قريب او ابن بعيد، اللي هو ابن ابن، فهي بنت ابن الميت او بنت ابن ابن الميت وهكذا. فهذا معنى ابنة ابن اطلقا. بعدين رقم اربعة الجدة، رقم اربعة الجدة. وبالنسبة للجدة، فعندنا الجدة لام والجدة لاب، فيمكن ان نقسم الجدة الى قسمين: جدة لأم وجدة لأب. الجدة لأم هي أم الأم وأم أم الأم، وإن علت بمحض الإناث. هنا بمحض الإناث، أم الأم وأم أم الأم وهكذا، وإن علت بمحض الإناث، فهذه جدة وارثة إجماعا. وفي عندنا الجدة اللي هي أم الأب أيضا، وإن علت بمحض الإناث، هذه وارثة إجماعا أيضا، اللي هي أم الأب وأم أم الأب وأم أم أم أم الأب، وإن علت بمحض الإناث، هذه جدة وارثة إجماعا. فممكن نقسم الجدة إلى قسمين، اللي هي أم الأم وأم الأب. ممكن نقسمها إلى 3 أقسام، على أساس أنه في مذهب الحنابلة هناك جدة ثالثة أيضا وارثة، اللي هي أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث. يبقى في عندنا أم الأم وأمهاتها وإن علونا بمحض الإناث، وأم أبو الميت، أم أبي الميت وأمهاتها وإن علونا بمحض الإناث. هاتان الجدتان وارثتان بإجماع الفقهاء. الحنابلة عندهم جدة ثالثة وارثة أيضا هي أم أبي الأب، أم أبي الأب، يعني ممكن رجل توفي وترك أم الأم، ماشي، أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، ماشي، يعني أم يعني نكتب ثلاثة كده، أم دي رقم واحد، اثنين أم أب دي رقم اثنين، ثلاثة أم أبي أب. هؤلاء الجدات الثلاث يرثن يعني في مذهب الإمام أحمد كما سيأتينا الجدة نصيبها السدس، وإذا وجدت جدتان أو ثلاث جدات يقتسم السدس، فعلى مذهب الإمام أحمد هنا إيه؟ كل واحدة من هؤلاء تأخذ ثلث السدس، السدس يقسم هنا على ثلاث جدات، لكن فهنا هذه الجدة يعني وارثة في مذهب أحمد رحمه الله. فهذا بالنسبة للجدة. بعدين يأتينا بعد ذلك الأخت الشقيقة، يقول جدة أخت، فالأخت دي رقم كم؟ رقم خمسة. الأخت الشقيقة ولأب ولأم، ثلاثة أنواع كلهن وارثات الأخت، سواء كانت أختا شقيقة اللي هي تشترك مع الميت في أبويه، والأخت لأب التي تشترك مع الميت في أبيه ولكن أمها غير أمه، والأخت لأم اللي هي تشترك مع الميت في أمه وإن كانت لها أب آخر يعني. ثم القسم السادس هو الزوجة، الزوجة قال زوجة، ويلاحظ هنا أن الناظم يعني عطف بغير العاطف يعني بغير حرف عطف، يقول جدة أخت زوجة من عتقت، من عتق زوجة يعني هذا عندما يكون المتوفى رجلا فزوجته من ضمن الورث، وكما سيأتينا أن نصيب الزوجة الثمن، طيب لو كان في عصمته زوجتان يقتسم الزوجة نصيبها الثمن أو الربع حسب طبعا وجود أولاد للمتوفى أو عدم وجود أولاد، في حالة عدم وجود أولاد للمتوفى فالزوجة نصيبها الربع، وفي حالة وجود أولاد للمتوفى الزوجة نصيبها الثمن، فإذا وجد زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات يقتسمن النصيب، يعني إذا كان الميت له أولاد وله أربع زوجات، الزوجات الأربع يقتسمن الثمن، كل واحدة تأخذ ربع الثمن، فالزوجة من ضمن الوارثات. وقوله من عتقت يعني المعتقة، كما أن المعتق من الرجال يرث كذلك المعتقة المرأة أيضا فإنها وارثة بالتعصيب كما يرث المعتق الرجل. طيب فهؤلاء الوارثون، إذن الوارثون لو قلنا على الإجمال نقول الوارثون من الرجال 10 إجمالا و15 تفصيلا، والوارثات من النساء 7 إجمالا و10 تفصيلا، ويمكن أن نقول 11، بس ممكن نقول 10 على أساس أن الجدة لأب ممكن نقسمها إلى قسمين، يعني هي اسمها جدة لأم والجدة لأب، جدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب، ثم الجدة من جهة الأب بعد كده لها تفريعات، فنقول 10 بهذا المعنى بعد ذلك يقول الفروض ومستحقوها، الفروض ومستحقوها، الفروض جمع فرض، والفرض في اللغة معناه القطع والتقدير، القطع والتقدير، وفي الاصطلاح هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. فيقول الفرض نصف ربع ثمن كذا، ثلثان ثلث سدس نص وتم ذا. يقول الفرض نصف ربع ثمن كذا، ثلثان ثلث سدس وتم ذا. فجمع في هذا البيت الايه الفروض الستة، ماشي. يعني شوف هنا الايه الفرق بين طريقته وطريقة الرحبي رحمه الله. الرحبي يقول ايه، والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الارث سواها البتة. هنا فيه حشو، يعني قال مثلا لا فرض في الارث سواها البتة، يعني كلام زائد يعني ممكن يستغنى عنه. بعدين يقول نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. فهذا المعنى اللي هو عبر عنه الرحبي في ثلاثة أبيات هنا الايه الفارضي جمعه في بيت واحد، يعني حذف الحشو وجمعه في بيت واحد. وهكذا يعني الوارثون من الرجال وورثات من السائر الرحبي ايه يعني مط الكلام وطوله، لكن كان ايسر يعني واسلف في العبارة واسهل في الحفظ. لكن الرحبي طريقته ايه الايجاز، بحيث يجمع المعاني الكثيرة في كلام موجز، لكن على حساب ايه ثلاثة العبارة هو يسرها. فالخلاصة انه ذكر الفروض هنا، وعرفنا الفروض هي الايه يعني انصباء، هو بالمناسبة يعني نصيب يجمع على انصباء، استعملوا كلمة انصباء بمعنى جمع نصيب، يعني زي تقول صديق جمع صديق ايه اصدقاء وهكذا، يعني فنصيب جمعه انصباء. فالفروض يعني هي الايه الانصباء يعني المقدرة المحددة في كتاب الله تعالى. يعني طبعا الفروض كلها مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها مزيد يعني بيان وفيها توضيح يعني وشرح لما في كتاب الله وبيان لما في كتاب الله، وفيها بيان يعني أن الجدة ترث السدس، هذا ايه موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، توريث الجدة مما ثبت في السنة وليس في القرآن، يعني من زيادة القرآن على السنة. لما جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه، جاءت جدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، ولكن دعيني حتى أسأل الناس. فسأل الصحابة رضي الله عنه هل سمع منكم أحد في الجدة شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، أن جدة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ورثها السدس، فقضى به أبو بكر إيه رضي الله عنه. فهذا يعني مما زادته السنة يعني في الفروض، لكن فرض السدس موجود في القرآن لكن لغير الجدة يعني مذكور. طيب فهنا الفروض يقول نصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فهذه الفروض الست. ويعني يمكن ان نجمعها في هذه العبارة، يعني كما ذكرتها لكم، نقول الثلثان والثلث، او نقول يعني او بعبارة اخرى نقول الربع ونصفه وضعفه، والثلث ونصفه وضعفه، هذه اسهل طريقة، يعني قل الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه، حيث يعني بس تحفظ فرضين اللي هم الربع والثلث، وبعدين تقول كل واحد منهما نصفه وضعفه، فتصبح هذه الفروض الستة، الربع نصفه اللي هو الثمن وضعفه اللي هو النصف، والثلث نصفه اللي هو السدس وضعفه هو الايه الثلثين. طيب يقول هنا طبعا ذكر الفروض ثم ينتقل إلى الكلام عن مستحقيها، عن مستحقي هذه الفروض، يعني من هم أصحاب النصف، يعني من الورثة الذين يرثون النصف، ثم من الذين يرثون الربع، وهكذا في كل فرض من الفروض. فابتدأ بالنصف فقال طبعا قبل ما يبدأ بال يعني ببيان من يستحق كل فرض، وضع لك يعني ضابطا في من الذين يرثون بالفروض من بين الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، من منهم يرث بالفرض، ومن منهم يرث بالتعصيب، يعني الذي لم يذكر من ضمن الوارثين بالفرض وهو معدود من ضمن الوارثين معناه أنه يرث بماذا؟ بالتعصيب، لأن الإرث نوعان إما فرض وإما تعصيب، فمن لم يكن وارثا بالفرض فهو وارث بالتعصيب. فمن الذي يرث بالفرض؟ قال ذو الفرض من ذكور الزوج وأب. ذو الفرض اللي هو البيت الايه؟ العاشر، البيت العاشر. يقول ذو الفرض من ذكور الزوج وأب، جد له أخ لأم منتسب. فيقول بالنسبة للذكور من منهم يرث بالفرض؟ فقال أولا الزوج، الزوج هو من ضمن الوارثين بالإيه؟ بالفرض. ثم الأب، الأب أيضا من ضمن من يرث بالفرض. جد له اللي هو الجد لأب، اللي هو أبو الأب، يعني أبو الأب وآباؤه، فهذا أيضا ممن يرث بالفرض. أخ لأم انتسب، الأخ الذي ينتسب للأم اللي هو الأخ لأم، الأخ لأم اللي هو إيه؟ أخ الميت من جهة أمه. احنا قلنا الأخ لأم هذا المصطلح نسميه الأخ لأم، ونسميه أيضا ولد الأم أو الأخ لأم، اللي هو أخ الميت احنا دايما ننسب للميت. الأخ لأم يعني أخ الميت من جهة أمهما، يعني أخوك لأمك هو الذي يشترك معك في أمك ولكن له أب أخ، وهذا في حالة إيه؟ كون المرأة يعني كان لها أبناء من زوج ثم طلقها أو توفي عنها ولها وتزوجت بآخر وصار لها أبناء من زوج آخر، فصلة الواحد من أولادها من الزوج الأول أولادها من الزوج الآخر نقول عن العلاقة بينهما أخ لأم، يعني يشتركون في الأم. فهؤلاء الذين يرثون بالفرض من الذكور أو من الرجال كم واحد؟ أربعة، أربعة، الزوج والأب والجد والأخ لأم، الزوج والأب والجد والأخ لأم. الوارثون من الرجال لما احنا ذكرناهم بالتفصيل كانوا 15، فمنهم أربعة يرثون بالإيه؟ بالفرض، والباقون يرثون بالتعصيب. ويلاحظ أن الأب والجد بالذات، يعني بالنسبة للأب والجد لهما يعني مزية هنا، أنهما يرثان بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، وأحيانا يرث الإيه؟ يرث بالفرض والتعصيب جميعا، يأخذ فرضه أولا ثم يأخذ الباقي تعصيبا إذا ترى. فبالنسبة للأب والجد هم معدودون في من يرث بالفرض ومعدودون أيضا في من يرث بالتعصيب، الأب والجد يعدان في من يرث بالفرض ويعدان أيضا في من يرث بالتعصيب. لكن بالنسبة للزوج فهو وارث بالفرض فقط ليس له علاقة بالتعصيب، والأخ لأم يرث بالفرض فقط ليس له علاقة بالتعصيب. واضح؟ إذن الذين يرثون بالفرض من الرجال من بين الورثة 15 على التفصيل منهم أربعة يرثون بالفرض، اللي هم مين؟ الزوج والأب والجد والأخ لأم. وهؤلاء الأربعة قسمان، قسم يرث بالفرض فقط وهم إيه؟ الزوج والأخ لأم، وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وهم إيه؟ الجد والأب. وكل هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. طيب بالنسبة للذين يرثون بالفرض من الإناث تسع، يعني كل الوارثات من النساء اللي هم العشرة، لما نقول وارثات من النساء عشرة على التفصيل، الوارثات من النساء كلهن يرثن بالفرض ما عدا المعتقة، المعتقة ترث بالتعصيب، المعتقة وارثة بالتعصيب فقط، وبقية الوارثات من النساء التسعة أو التسعة كلهن يرثن بالإيه؟ بالفرض. فقال وكل أنثى ذات فرض للتي مع معصب وذات النعمة. طيب ما هو توضيح ذلك؟ إن طبعا بالنسبة للوارثات من النساء فقلنا كلهن يرثن بالفرض ما عدا المعتقة ترث بالتعصيب. طيب ما معنى قوله للتي مع معصب؟ للتي مع معصب ان في عندنا بالنسبة للإرث بالتعصيب كما سيأتي توضيحه هناك من هو عصبة بنفسه، يعني لا يحتاج إلى أحد يعصبه، هو وحده لو انفرد ورث بالتعصيب. والذي نسميه عصبة بنفسه هو كل الذين يرثون بالتعصيب من الرجال، والمعتقة أيضا من النساء، هؤلاء نسمي كل منهم عصبة بنفسه. في هناك نوع نسميه عصبة بالغير، وهن أربع من الوارثات من النساء. الواحدة منهن ترث بالفرض، لكن إذا كان لها معصب ذكر ترث معه بالتعصيب. مثال ذلك البنت، لو أن الآن الرجل مات وترك بنتا، البنت ترث بالفرض وفرضها النصف، ستأخذ نصف التركة فرضا، ماشي؟ طيب لو أن الرجل مات وترك بنتين أو ثلاث بنات أو أكثر يرثنا الثلثين، يعني إذا كنا اثنتين أو أكثر يرثنا الثلثين، والثلثان فرضا أيضا يقتسمنا الثلثين بينهم بالفرض. طيب لو ترك يعني أبناء ذكور، يعني ولو واحدا، وبنتا أو بنات، هنا كيف طريقة التوريث؟ يرثون بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا البنت هي تعصبت بالإب، فنسميها عصبة بالغير، يعني هي وحدها بدون الابن كانت سترث بالفرض، لكن بسبب وجود ابن فالابن عصبها ونقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. لكن بالنسبة للابن هو عصبة بنفسه، يعني بمعنى ان هو لو انفرد كان سيرث بالتعصيب، ومع البنت سيرث بالتعصيب ايضا. فالابن هو عصبة بنفسه، يعني لا يحتاج الى من يعصبه. لكن البنت هي عصبة بالغير، يعني هي بمعنى انها لو كانت وحدها او مع اناث لورثت بالفرض، لكن بسبب وجود ابن ذكر معها فإنه عصبها وأصبحت وارثة معه بالتعصيب. يعني خلاص ما عاد نقول للبنت لها النصف، لا نقول الآن المال كله لهذه المجموعة من الأولاد بنين وبنات، ويقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا كله سيأتي توضيحه إن شاء الله، أنه بالنسبة للعصبة بالغير عندنا البنت تتعصب بالابن، وبنت الابن تتعصب بابن الابن، والأخت الشقيقة تتعصب بالأخ الشقيق، والأخت لأب تتعصب بالأخ لأب. واضح؟ يجي البنت مع ابن يجي ترث بالتعصيب، بنت الابن مع ابن ابن ترث أيضا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، أخت شقيقة مع أخ شقيق ترث بالتعصيب معه، تسمى عصبة بالغير، وترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. أخت لأب مع أخ لأب ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. في حاجة اسمها عصبة مع الغير، مش بالغير، مع الغير، وهي أنثى تتعصب مع أنثى أخرى، اللي هي في حالة الأخت الشقيقة ترث تعصيبا ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن، والأخت لأب ترث تعصيبا ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن. مرة أخرى، يعني لو الآن رجل مات وترك بنتا وأختا شقيقة، البنت لها النصف فرضا، الأخت الشقيقة، طبعا هنا أخت الشقيقة يعني أخت الميت الشقيقة، فالأخت الشقيقة هنا هل ترث بالفرض ولا بالتعصيب؟ نقول بالتعصيب، لأن شرط إرثها بالفرض عدم وجود فرع وارث للميت. فهنا الآن يوجد فرع وارث، يعني الميت له ذرية، فهنا لن ترث بالفرض ولكن ترث بالتعصيب ما تبقى. فالأخت الشقيقة هنا لها إرث بالتعصيب، ترث ما تبقى بعد الإيه؟ البنت، وتسمى عصبة مع الغير. كذلك لو أخت شقيقة مع بنت ابن الميت، بنت ابن الميت ستأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، بنت الابن تأخذ فرضا والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا. الأخت لأب ينطبق عليها ما ينطبق على الأخت الشقيقة عند عدمها، فأيضا الأخت لأب ترث تعصيبا ما تبقى بعد البنت، وترث تعصيبا ما تبقى بعد بنت الابن. فهذه العصبة نسميها ايه؟ مع الغير، هي الأخت الشقيقة والأخت لأب. يبقى إذن إجمالا يعني من بين الوارثات من النساء عندنا واحدة من الوارثات بالنساء ترث بالتعصيب فقط، يعني لا يمكن أن ترث فرضا في أي حالة من الحالات، اللي هي من؟ المعتقة. ماشي؟ اللي هي المعتقة هذه وارثة من النساء وتوريثها بالتعصيب فقط، ليس لها إيه؟ إرث بالفرض. المعتقة طبعا احنا ذكرنا المعتقة اللي هي ايه؟ اسم الفاعل، يعني المعتقة بالكسر اللي هي اسم الفاعل، يعني هي المالكة السيدة، يعني هي كانت مالكة للعبد واعتقته، مش الايه؟ انما الأمة المملوكة لا ترث شيئا، او المعتقة التي سبق عليها ربك واعتقت لا ترث ممن اعتقها. فالإرث بالولاء هو من جانب الايه؟ السيد او المعتق او المعتقة. فالمعتقة ترث بالتعصيب فقط. في عندنا من الوارثات من النساء البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لأب. هؤلاء يرثن بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. يرثن بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. التعصيب هنا بنسميه اما عصبة بالغير او عصبة مع الغير. في عندنا أربع من النساء يرثن بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى. بقية الوارثات من النساء يرثن بالفرض فقط، ليس لهن تعصيب في أي صورة من الصور. ممكن نقول وارثات من النساء الآن نقسمهن إلى يعني ثلاثة أقسام. قسم من الوارثات من النساء يرث بالفرض فقط. ماشي؟ ممكن نعد من العشرة من الوارثات من النساء يرثوها بالفرض فقط، ليس لها تعصيب في أي حالة من الحالات. يعني نرجع نعد الوارثات من النساء. عندنا مثلا إيه؟ الأم. ماشي؟ الأم هذه وارثة من النساء وإرثها يكون بالفرض فقط. ماشي؟ الجدة إرثها أيضا إيه؟ بالفرض فقط، سواء جده لأب أو جده لأم إرثها بالفرض فقط. عندنا الأخت لأم. الأخت لأم إرثها بالفرض فقط. ماشي؟ الزوجة إرثها بالفرض فقط. كم واحدة الآن عددناهم؟ إحنا قلنا الإيه؟ المفروض يكونوا خمسة يعني. عندنا الأم والجدة لأب والجدة لأم، يعني لو عددنا الجدة قسمين، يعني الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم قسمين، إذا كده إيه؟ ثلاثة. ماشي؟ والأخت لأم أربعة والزوجة خمسة. يبقى هؤلاء الخمس من الوارثات من النساء إرثهن بالفرض فقط. ماشي؟ وفي عندنا أربع من الوارثات من النساء يرثن بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى. من هن؟ لا البنت وبنت الاب والأخت الشقيقة والأخت لأب. هؤلاء يرثن بالفرض تارة وبالإيه؟ وبالتعصيب أخرى. الآن لو جمعنا هؤلاء الأربع على الخمس الأربع، هؤلاء يرثن بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى مع الخمس اللائي يرثن بالفرض فقط، يبقى المجموع تسعة من النساء يرثن بالفرض. يتبقى عندنا المعتقة ترث ايه؟ بالتعصيب فقط، ليس لها إرث إلا بالتعصيب. فهذا معنى قوله وكل أنثى ذات فرض للتي مع معصب، إلا الايه؟ اللي هو البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، حالة كونهن وارثات بالتعصيب. وذات النعمة يعني والمعتقة فإنها ترث بالتعصيب. إن شاء الله يكون معنى البيت اتضح. واضح معنى البيت؟ نعم نعم. نعيد مرة أخرى. الوارثات من النساء 10، منهن 5 يرثن بالفرض فقط، لا يمكن أن يرثن بالتعصيب. من هن؟ حد يعدهن بسرعة كده. الأم والجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم، اللي هي الجدة لأب والجدة لأم، والأخت لأم، نوع واحد من الأخوات اللي هي الأخت لأم، والزوجة. ماشي. الأخت لأم، ما معنى الأخت لأم؟ يعني أخت الميت من جهة أمه التي تشترك مع الميت في أمه. ماشي. والزوجة. هؤلاء 5 يرثن بالفرض فقط. وبعدين عندنا 4 من الوارثات من النساء يرثن بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، وهن إيه؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. وعندنا من الوارثات من النساء المعتقة، هذه ترث بالتعصيب فقط، لا يمكن أن ترث إيه؟ بالفرض. نعم. هذا يأتي توضيح إن شاء الله. حاضر حاضر كله حاضر. مسألة يعني الترتيب، كيف يعني من نقدم ومن نؤخر ومن كذا، هذا كله يأتي توضيح إن شاء الله. نعم. نعم. لأب. طيب، بعد ذلك بدأ في الحديث عن أصحاب النصف، من من الورثة يرث النصف وما هي الشروط التي يرثون بها النصف. قال: للزوج نصف لا مع الولد، للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن ولبنت جعلا، إن تنفرد ثم لبنت لابن مع عدم ولد لشقيقة وقع، إن تنفرد ثم لأخت من أبي إذ لا شقيقة وللزوج سبي، وللزوج سبي. طيب، توضيح هذا الكلام. هنا أصحاب النصف 5، أصحاب النصف 5 الذين يرثون النصف، قالوا أصحاب النصف 5، وهم الزوج، وده الوحيد من الذكور الذين يرثون الايه؟ النصف. احنا قلنا طبعا من الذكور الذين يرثون بالفرض اللي هم الزوج والأخ لأم، يعني نعرف ان مفيش ذكور يرثون بالفرض فقط إلا الايه؟ الزوج والأخ لأم. وفي عندنا من الذكور من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، اللي هو ايه؟ الأب والجد. ماشي. دول ورثون. فهنا بالنسبة للزوج هذا الوحيد من الذكور الذي له النصف. ماشي. وأربع نسوة يرثن النصف. من من النساء يرثن النصف؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. يبقى دول أصحاب النصف. أصحاب النصف 5، 1 من الذكور و4 من الايه؟ النساء. من من الذكور يرث النصف؟ الزوج. يعني امرأة ماتت وتركت زوجها، الزوج يأخذ نصف التركة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج يرث النصف. بعدين عندنا البنت، ثم بنت لابن، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأب. طيب، الزوج يرث النصف بشرط واحد، يعني هو الزوج ترتيبه هنا 1 ويرث النصف بشرط واحد، والبنت ترث النصف بشرطين، هي 2 من أصحاب النصف وترث النصف بشرطين، 3 من أصحاب النصف بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. رقم أربعة الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط. رقم خمسة الأخت الأب ترث النصف بخمسة شروط حتى إيه يسهل حفظها. طيب الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو إيه؟ انعدام الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره. انعدام الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره، هذا شرط إرثه النصف. الآن الزوج معناه أن الميتة اللي هي زوجته ماتت وتركت ورثتها الآن إيه؟ الزوج. فالزوج يرث النصف بشرط واحد وهو انعدام الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره، يعني لا يوجد فرع وارث للميتة لا منه ولا من غيره. يعني هب أن امرأة ماتت وتركت زوجا وتركت ابنا أو بنتا من زوج آخر، زوجها هذا يرث النصف ولا ما يرث؟ لا، لا يرث النصف. طبعا الزوج إذا لم يرث النصف فسينتقل إلى الربع، إن الزوج يعني لا يخرج إرثه عن النصف أو الربع. إن لم يرث النصف إيه؟ ورث الربع. فهو إذا توفر شرطه اللي هو انعدام الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره، إذا توفر هذا الشرط أخذ الزوج النصف. إذا لم يتوفر هذا الشرط بأن كان للميتة فرع وارث منه أو من غيره، ففي هذه الحالة الزوج سيأخذ الربع. ماذا نقصد بالفرع الوارث؟ الفرع الوارث اللي هو أولاد الميتة أو أولاد ابنها وإن نزل بمحض الذكور. أولاد الميتة، أولاد الميتة، انتبه لكلمة أولاد وكلمة ابن أبناء. نقول أولاد الميتة يعني أبنائها وبناتها، وأولاد ابن الميتة. إيه معنى أولاد ابن الميتة؟ يعني أولاد ابن الميتة يعني ابن الميتة يعتبر فرع وارث. طيب بنت ابن الميتة تعتبر فرع وارث، لأن ابن الابن وارث وبنت الابن وارثة. وإن نزل بمحض الذكور يعني ابن الميتة أو بنت ابن هذا فرع وارث. لكن ابن بنت الميتة يعني امرأة ماتت وتركت زوجا وابن بنت، الزوج ماذا يأخذ؟ النصف، لأن ابن البنت هذا هو فرع بس غير وارث. فإذا هنا لا يوجد فرع وارث، لأن ابن البنت ليس من الورث. إذا الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره. نأتي إلى رقم اثنين اللي هو البنت ترث النصف بشرطين، ترث النصف بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني عدم المماثل. عدم المعصب وعدم المماثل شرطان. طيب عدم المعصب، من الذي يعصب البنت؟ اللي هو أخوها اللي هو ابن الميت. يعني لو إيه أحسن ننسب للميت، نقول الذي يعصب البنت هو الابن اللي هو ابن الميت، هي بنت الميت فيعصبها ابن الميت. معناه أن البنت لو كان معها ابن فاللي هو حيكون قربته بها انه اخوها، فمعناه انها لن تأخذ النصف. ماذا ستأخذ؟ سترث معه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الانثيين. ماشي، نشوف كم عدد البنين وكم عدد البنات، وللذكر مثل حظ الانثيين، نجعل الانثى بسهم واحد والذكر بسهمين ونعطي ونقسم بينهم المال. يعني مثلا رجل مات وترك مثلا ثلاثة أبناء وخمس بنات. طيب ثلاثة أبناء نحسبهم كل واحد إيه؟ باثنين، يبقى نعتبرهم لهم ستة أسهم. وخمس بنات مثلا كل واحدة لها سهم، يبقى كم سهما؟ 11 سهما. يبقى نقسم التركة على 11 سهما ونعطي كل بنت سهما وكل ابن سهمين. ماشي، فإذا البنت ترث النصف بشرط عدم المعصب اللي هو إيه؟ ابن للميت اللي هو هيكون أخوه. والشرط الثاني عدم المماثل، والمماثل هو إيه؟ المماثل للبنت هو بنت أخرى مثلها، لأنه إذا وجدت بنت أخرى مثلها فالبنت لن تأخذ النصف هنا، وإنما سيشتركان في الثلثين. فإن كن نساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ماشي، إلى قوله إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. البنتان لهما الإيه؟ ومعنى فوق اثنتين يعني اثنتان فما فوق، وهذا جاء في توريث البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، كلهن هينطبق عليهم هذا الكلام، إن الواحدة منهن لها الإيه؟ النصف. لما تكون واحدة، لما عندما يكن اثنتين أو أكثر سيشتركن في الثلثين. يعني عندنا إيه؟ قاعدة تقول صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند تعددهن. صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند تعددهن، يعني البنت الواحدة تأخذ النصف، بنتان فأكثر يأخذن الإيه؟ الثلثين. بنت الابن الواحدة تأخذ النصف، بنت ابن فأكثر لهما الإيه؟ الثلثين. ماشي. الأخت الشقيقة الواحدة لها النصف، أختان شقيقتان فأكثر لهما الثلثان. الأخت لأب الواحدة لها النصف، الأختان لأب أو أكثر لهن الثلثان. طيب إذن الزوج له النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للميت. البنت لها النصف بشرطين، وهما عدم المعصب وعدم المماثل. نأتي إلى بنت الابن، ترث هي رقم ثلاثة، ترث النصف بكم شرطا؟ بثلاثة شروط. هي الشروط الثلاثة التي مر ذكرها، عدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. كان في شرط للزوج وشرطين للبنت، هي هتاخذ الايه الثلاث شروط مع بعض. فنقول بشرط عدم الفرع، بس هنا ايه هنوضح بقى، نقول عدم الفرع الوارثي الاعلى منها. عدم الفرع الوارثي الاعلى منها، يعني اذا هي بنت ابن ويوجد للميت ابن او بنت، يبقى هذا فرع وارث اعلى منها، لان هي بنت ابن، هي في الايه في طبقة انزل، في طبقة أعلى منها من الذرية، أقرب للميت منها، فهي لن تأخذ النصف إلا بشرط عدم الفرع الوارثي الأعلى منها، ما يكونش للميت لا ابن ولا بنت. طب إذا هي بنت ابن الميت، لأن كلمة بنت الابن تشمل إيه؟ وإن نزل بمحض الذكور، فهب أنها بنت ابن الميت، يبقى ترث النصف بشرط عدم الفرع الوارث الاعلى منها. الفرع الوارث الاعلى منها سيشمل ايه؟ الطبقتين اللي اعلى منها، اللي هم اولاد الميت مباشرة واولاد ابن الميت، لان دول هيكونوا اعلى منها طالما هي بنت ابن الميت. واضح؟ فاذا بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. الشرط الاول نقول عدم الفرع الوارثي الاعلى منها، هذا رقم واحد. اثنين، عدم المعصب. عدم المعصب، والمعصب لبنت الابن من هو؟ اللي هو ايه؟ ابن الابن الذي هو اخوها او ابن عمها، اللي هيكون اخوها او ابن عمها. ماشي. طبعا سيأتينا توضيح أكثر لما نتكلم عن التعصيب، أن بنت الابن هنا سيعصبها أخوها أو ابن عمها، صحيح، ويعصبها أيضا ابن الابن الأنزل منها إذا احتاجت إليه. إذا احتاجت إليه، يعني ممكن بنت ابن الميت يعصبها ابن الميت اللي هو أنزل منها، ممكن تحتاج إليه. ما معنى تحتاج إليه؟ أن مرات الإيه البنات يكن يعني استكملن الثلثين، وهي لم يتبقى لها شيء في فهنا تحتاج يعني مرات هي تحتاج إلى ابن الابن الأنزل منها، ممكن تحتاج إليه في، وهذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. نعم نعم، هو توضيح ذلك طبعا حتى يعني لأن نتخطى المراحل، يعني كل حاجة نأخذها في وقتها، بس لا حيأتينا فرض الصدق، فسنعرف يعني أن بنت الابن لها السدس مع بنت واحدة، إذا يعني الميت له بنت واحدة، البنت أخذت الإيه؟ النصف. طيب وبنت ابن، بنت الابن هنا هل ستأخذ النصف؟ لا، لأن في فرع وارث أعلى منها اللي هو البنت، فهي بالتالي لن تأخذ النصف. بس ليس معنى أنها لن تأخذ النصف أنها لن تأخذ شيئا، هي لن تأخذ النصف ولكن ستأخذ شيئا آخر اللي هو السدس. السدس هذا يسمونه تكملة الثلثين، لأن الثلثين هذا فرض البنات، فهي يعني من بنت الابن، هي من جملة البنات، فهي تأخذ وإن كانت إيه أنزل، فالبنت المباشرة ستأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس، يسمى تكملة الثلثين، لأن السدس لما تضيفه على النصف يطلع ثلثين، لأن الثلثين هنا إيه نحتاج شوية يعني الحساب يعني دائما إيه نوحد المقامات، يعني السدس هو واحد على ستة، والنصف كم على ستة؟ ثلاثة على ستة، فلما تجمع ثلاثة على ستة مع واحد على ستة يطلع أربعة على ستة، أربعة على ستة تساوي الثلثين. فالآن لما يكون ميت له بنت، البنت تأخذ النصف ومعها بنت ابن، تأخذ بنت ابن أو أكثر، يعني مثلا عشر بنات ابن له بنت واحدة وعشر بنات ابن، البنت الواحدة تأخذ النصف برضه، وبنات الابن أيا كان عددهم يأخذن الإيه؟ السدس تكملة الثلثين. طيب هنا بنت الابن ليست محتاجة إلى معصب لأنها إيه؟ لها نصيب في الميراث مع البنت الواحدة. طيب لو بنت ابن مع بنتين، بنت الابن مع البنتين، البنتان أخذنا الإيه؟ الثلثين، فلم يتبقى من الثلثين شيء، فبنت الابن هنا سقطت لا تأخذ شيء، فهنا هي محتاجة إلى معصب. فإذا كان في ابن ابن ابن ابن حتى في درجة أنزل منها يعصبها وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هي محتاجة إليه الآن ليس لها نصيب. يعني الآن يعني نحل هاتين المسألتين، مسألة تقول رجل توفي وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن، ماشي، البنت كم تأخذ؟ النصف، لأن الشرطان توفرا، عدم المعصب لا يوجد معصب، وعدم المماثل لا يوجد مماثل، عدم معصب يعني ليس للميت ابن، وعدم مماثل يعني ليس له بنت أخرى، فالبنت توفرت فيها الشروط فأعطيناها النصف. نيجي عند بنت الابن، هل تأخذ النصف؟ لا، لأن شرط تورثها النصف عدم الفرع الوارث الأعلى منها، وهنا هل يوجد فرع وارث أعلى منها؟ نعم، اللي هو البنت، لأن البنت فرع وارث أعلى منها، فهي لن تأخذ النصف. ماذا تأخذ؟ تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن الثلثين لسه ما اكتملوش، فهي لسه إيه ممكن تكمل، هتكمل الثلثين، تأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب ابن ابن الابن هذا اللي هو هذا وارث بالتعصيب، فيأخذ ما تبقى بعد الفروض، نعطيه الايه الباقي بعد الفروض، الثلث الباقي هذا نعطيه لابن ابن الابن اللي هو الانزل منها، يأخذ الباقي تعصيبه. طيب مسألة اخرى، رجل توفي وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتان ما نصيبهما؟ الثلثان. بنت الابن ما السدس هذا تكملة الثلثين، لو كان الثلثين ما اكتملوش، لو كان في بنت واحدة أخذت النصف كانت هتكمل الثلثين، لكن الآن الثلثان اكتمل، لذلك دايما سدس بنت الابن لازم نقول ايه تكملة الثلثين، يعني هو السدس مشروط بوجود بنت أخذت النصف فهي تأخذ السدس لتكمل الثلثين. فإذا اكتمل الثلثان لوجود هنا بنتان أخذتا الثلثين، فهنا بنت الابن ليس لها في الفرض، لا ترث شيئا فرضا. طيب التعصيب هنا هل نعطي الباقي كله لابن ابن الابن الأنزل هذا ولا نشركها معه؟ نشركها معه، تشترك معه في الإرث بالتعصيب هنا للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها احتاجت إليه، فهي تتعصب بابن الابن الأنزل منها عندما تحتاج إليه كما في إيه؟ في هذه المسألة، واضح؟ نعم؟ تحتاج إليه يعني عندما لا تكون صاحبة فرض، يعني ليس لها فرض، فهي محتاجة إلى الأنزل منه. أما إذا كان لها فرض فهي لا تحتاج إلى الأنزل منه. نعم. بالنسبة طبعا لتوريث الأخ والأخت، بالنسبة يعني للأخ والأخت يحجبهم نهائيا، يعني الحجب هذا معناه المنع من الميراث، فالأخ والأخت يحجبهم الفرع الوارث الذكور، يحجبونهم نهائيا، يمنعونهم من الميراث، الذكور يمنعونهم نهائيا. أما الإناث فقد يرث الأخ أو الأخت تعصيبا مع في حالة وجود إيه؟ ذرية من الإناث. يعني لو أن رجلا مات وترك بنتا وأخا، البنت لها النصف فرضا والأخ الشقيق له الإيه؟ الباقي تعصيبا. لو ترك بنتا وأختا شقيقة، البنت لها النصف فرضا، الأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا. فالأخ والأخت يمكن إيه توريثهم مع البنات، لكن طبعا ترتيبهم في التعصيب يعني حسب إيه ترتيبا في التعصيب، إذا لم يوجد من هو أولى منهم في التعصيب. الله يبارك فيك. طيب احنا الآن بنتكلم عن بنت الابن. طيب فالآن بنتكلم عن أصحاب النصف. فعندنا من أصحاب النصف قلنا الزوج يرث النصف بشرط واحد، ثم البنت ترث النصف بشرطين، ثم بنت الابن قلنا ترث النصف بثلاثة شروط، وهي عدم الفرع الوارثي الأعلى منها، وعدم المعصب وهو إيه؟ ابن الابن الذي في درجتها، هل هو هيكون أخوها أو ابن عمها أو الأنزل منها عند احتياجها إلى الأنزل منها. وعدم المماثل لبنت الابن، من الذي يماثل بنت الابن؟ بنت ابن أخرى، ممكن تكون أختها أو تكون إيه؟ بنت عمها، لبنت ابن أخرى للميت. ماشي؟ يعني قد يكون الميت مثلا له ابنان، أحمد ومحمد، أحمد له بنت ومحمد له بنت، فهذه بنت ابن الميت وهذه بنت ابن الميت، والواحدة منهما بنت عم للإيه؟ للأخت. نأتي إلى رقم أربعة اللي هو الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة فترث النصف بأربعة شروط: عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. هنزيد هنا شرط إيه؟ عدم الأصل. كل الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. ما المقصود بعدم الأصل؟ يعني عدم الأب والجد له وإن علا. الأصل اللي هو الأب والجد لأب وإن علا، هذا نسميه الأصل. فمعناه أن الأخت الشقيقة لا ترث النصف في وجود أب ولا ترث النصف في وجود جد. أما في وجود الأب فالأب يحجبها تماما، يمنعها من الميراث تماما إجماعا بإجماع الفقهاء. وأما في حالة وجود الجد فهنا يعني عند الحنفية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، إن وهو المشهور يعني عن الإمام أحمد، إن الجد يحجب الإيه؟ أو يعني إحدى روايتين عن الإمام أحمد يعني أن الجد يحجب الإخوة يعني مطلقا والأخوات، فيكون مثل الأب عند فقد الأب. فإذا أخذنا بهذا الرأي نقول أن الأخت لا ترث شيئا مطلقا في وجود الأب ولا في وجود الجد. وإذا أخذنا بالقول الثاني وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو قول الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله، أن الأخت الشقيقة ترث في وجود الجد بطريقة ستأتينا في باب الجد والإخوة كيف كيفية توريثها، يعني أن الجد لا يمنعها بس هو سيمنعها من النصف، أنها لن ترث النصف في وجود الجد ولكن ستشترك معه في الميراث بطريقة يأتي توضيحها في باب الجد والإخوة. فعلى كل حال أن الأصل يمنع الأخت الشقيقة من أن ترث النصف، إذا وجد أب أو جد لأب فمعناه أن الأخت الشقيقة لن ترث النصف. وعدم الفرع، عدم الفرع الوارث هذا الشرط الثاني، وعدم الفرع يعني أن المتوفى ليس له أولاد ولا أولاد ابن، وإن نزل ليس له أولاد ولا أولاد ابن وإن نزل بمحض الذكور، يعني لا أولاد ابن ولا أولاد ابن وأولاد يعني ذكورا وإناثا، يعني ليس له أولاد ذكورا وإناثا أو إناثا، وليس له أولاد ابن يعني ليس له ابن ابن ولا بنت ابن. وبعدين شرط عدم المعصب، من الذي يعصب الأخت الشقيقة؟ الأخ الشقيق اللي هو أخوها فقط. هل الأخت الشقيقة يمكن يعصبها ابن الأخ؟ لا، الأخت الشقيقة بس يعصبها أخ الشقيق اللي هو في درجتها هذه. وعدم المماثل اللي هو الأخت الشقيقة، طبعا لأن إيه لو أن رجلا مات وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة، إذا الميراث هنا بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. لو أن الرجل مات وترك أختين شقيقتين يرثن الثلثين، فإذا في حالة وجود معصب أو في حالة وجود مماثل لن ترث النصف، فلا بد من توفر الشروط الأربعة حتى ترث النصف. ثم رقم خمسة اللي هو الأخت لإيه؟ لأب، ترث النصف بخمسة شروط، نفس الشروط الأربعة اللي هي في الشقيقة ويزيد عليها عدم الأشقاء والشقيقات، يعني الأخت الأب ترث النصف بخمسة شروط. عدم الأصل، يعني الميت ليس له لا آباء لا أب ولا أجداد ولا جد لأب. وعدم الفرع، ليس له أولاد ولا أولاد ابن. وعدم المعصب، يعني أخت الأب ليس لها أي أخ لأب، لا يوجد أخ لأب للميت. وعدم المماثل، يعني لا توجد أخت لأب أخرى مثلها. ويزيد شرط عدم الأشقاء والشقيقات، يعني فالأخت الأب لا ترث النصف في وجود أخ شقيق أو أخت شقيقة للميت، وإنما ترث النصف في حالة عدم وجود يعني أشقاء وشقيقات وعدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. طيب، هل يمكن اجتماع وارثين من أصحاب النصف في مسألة واحدة؟ الجواب يمكن في صورتين، اللي هي زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب، هذه الإيه؟ هاتان الصورتان فقط، يعني يمكن فيهما أن يوجد في المسألة نصف ونصف، نصف فرضا ونصف فرضا. امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة، الزوج له النصف فرضا والأخت الشقيقة لها النصف إيه فرضا، لأن الشروط هنا لا تتعارض، شروط الزوج يرث النصف فرضا لعدم الفرع الوارث والأخت الشقيقة ترث النصف فرضا لعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم المماثل وعدم الأصل. كذلك زوج وأخت لأب، امرأة ماتت وتركت زوجها وتركت أختا لها من جهة الأب، فهنا أيضا إيه الزوج له النصف والأخت الأب لها النصف. واضح؟ طيب، فهذا ايه معنى قول المؤلف. الان نعيد قراءة الابيات بعد ما فهمنا المقصود سيتضح معناها ان شاء الله. يبقى الان في البيت رقم 12 يقول للزوج نصف لا مع للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن، يبقى دي الجملة الاولى، يقول للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن. اللي هو الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث اللي هم الولد اللي هم اولاد الميتة. طبعا ايه الولد فيه لغة الولد كما يقرأ ايه حمزة والكسائي في مواضع من القرآن الكريم، يعني قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ماشي. فالولد بمعنى الولد يعني. فهنا يقول إيه للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابنه، لا مع الولد ولا مع ولد الابن. معنى هذا معنى هذه الجملة أن الزوج يستحق النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره، والفرع الوارث المقصود به الأولاد وأولاد الابن. بعدين الجملة رقم اثنين من أصحاب النصف اللي هو البنت، قال ولبنت جعل إن تنفرد. ولبنت جعل إن تنفرد، ماذا يقصد بإن تنفرد؟ يعني ليس لها أخ ولا أخت، ليس لها ليس معها ابن ولا بنت أخرى، ليس معها ابن ولا بنت أخرى، اللي هي نعبر عنها بعدم المعصب وعدم المماثل. فهو جمع هذين الشرطين في قوله إيه إن تنفرد، يعني ليس يعني هي بنت فريدة يعني منفردة، ليس معها بنت أخرى ولا معها ابن. ده رقم اثنين من أصحاب النصف. رقم ثلاثة من أصحاب النصف قال ثم لبنت لابن مع عدم ولد. ثم لبنت لابن، رقم ثلاثة اللي هو بنت لابن، ترث النصف مع عدم ولد، يعني مع عدم الأولاد. طبعا كلمة عدم ولد هذه شملت عدم ايه المعصب اللي هو لان المعصب اللي هو اخوها هو ولد، وعدم المماثل اللي هو طبعا اخوها او ابن عمها، وعدم المماثل اللي هو اختها او بنت عمها اللي هي بنت ابن اخرى الميت. فالمعصب هو ولد لانه ابن ابن، والمماثل هو ولد لانه بنت ابن. وفي شرط اللي هو عدم الايه الفرع الوارث الاعلى منها، الفرع الوارث الاعلى منها هو ولد برضه. فهو جمع ايه الشروط الثلاثه اللي هي عدم الفرع الوارث الاعلى منها وعدم المعصب وعدم المماثل، قال ايه مع عدم ولد. يبقى بنت الابن تاخذ النصف مع عدم ولد. رقم اربعه قال لشقيقه وقع ان تنفرد. الشقيقه لها النصف ايضا ان تنفرد، يعني ليس معها شقيقة أخرى وليس معها شقيق. ماشي. وطبعا بالإضافة إلى شرط عدم الأصل وعدم الفرع، هنا طبعا إيه يعني لإيجازه في النظم، يعني لا يحصي الشروط، يعني اعتمادا على إيه أنها مبينة يعني في الشروط. بعد ذلك رقم خمسة يقول ثم لأخت من أبي إذ لا شقيقة. ده رقم خمسة. ثم لأخت من أبي إذ لا شقيقة، يعني الأخت لأب ترث النصف في حالة عدم الشقيقة، وأيضا عدم الشقيق وفي حالة يعني لعدم الأشقاء والشقيقات، بالإضافة إلى نفس شروط الأخت الشقيقة أيضا اللي هي عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. إن شاء الله يكون اتضح الأمر. طبعا هنا في هذا البيت اللي هو الرابع عشر آخر جملة منه اللي هي وللزوج نسبي مع ولدها ولد ابن ربع. فقوله وللزوج نسبي هذا يتعلق بفرض الربع. يقول وللزوج نسبي مع ولدها ولد ابن ربع، يعني انصب للزوج يعني اعطه مع ولدها مع ولد الميتة او ولد ابن الميتة، اعطي الزوجة الربع، لان يعني الزوج يأخذ النصف في حالة عدم الولد. ماشي، او عدم الولد وعدم ولد الابن، ياخذ النصف. طيب اذا وجد الولد او ولد الابن للميته منه او من غيره، يبقى هنا سياخذ الايه؟ الربع. وهو لها، وهو لها يعني، وهو ايضا ايه؟ الربع للزوجه. لكن الربع يكون للزوجه متى؟ في حاله عدم الاولاد للزوج منه او من غيره. اذا اصحاب الربع يعني اثنان، اصحاب الربع اثنان، الزوج والزوجه. يبقى هنا يتكلم عن اصحاب الربع، اصحاب الربع اثنان وهما الايه؟ الزوج والزوجه. فالزوج يستحقه بشرط وجود الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره. الزوج يستحق الربع بشرط وجود فرع وارث للميتة منه أو من إيه؟ أو من غيره. والزوجة أو الزوجات لهن الربع بشرط عدم الفرع الوارث للميت منها أو من غيرها. ماشي، لأن الزوجة طبعا الزوجة زوجة الميت، معناها أن الميت رجل وله زوجة. الزوجة إما تأخذ ربعا وإما أن تأخذ ثمنا. تأخذ الربع متى؟ عندما يكون الميت ليس له أولاد منها أو من غيرها. وتأخذ الثمن إذا الميت له أولاد منها أو من غيرها، الزوجة تأخذ الثمن. واضح؟ فيبقى الآن أصحاب الربع اثنان، الزوج والزوجة. الزوج في بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره. والزوجة ترث الربع بشرط عدم الفرع الوارث للميت منها أو من غيره. ماشي كده؟ طيب هل يمكن أن يوجد في مسألة واحدة ربع وربع في الفروض؟ يعني ممكن يجي فرض ربع وفرض ربع؟ لا يمكن، لأن أصحاب الربع اثنان، زوج وزوجة. فنقول ايه؟ لا يمكن لسببين. السبب الاول لان الزوجة والزوجة لا يجتمعان وارثين في مسألة ابدا، لا يجتمع في مسألة، لان احنا بننسب للميت، الميت لا يمكن يكون له زوج وزوجة في وقت معين، فاما له زوج واما له زوج، لان الزوجة والزوجة لا يجتمعان وارثين في مسألة ابدا. والسبب الثاني لان بين شرطيهما تمانع، ان شرط ارث الزوج وجود الفرع الوارث، شرط ارث الزوجه عدم الفرع الوارث. فمش ممكن يعني يكون ربع وربع في المساله، لان اصحاب الربع كل واحد له شرط، اذا وجد شرط الاول لم يوجد شرط الثاني، واذا وجد شرط الثاني لم يوجد شرط. نعم؟ الله المستعان. نعم. طيب بالنسبه للثمن يرثه واحد فقط، له صاحب واحد وهو الايه؟ الزوجة فأكثر، بشرط وجود فرع وارث للميت منها أو من غيرها. بشرط وجود فرع وارث للميت منها أو من ايه؟ أو من غيرها. هذا الثمن. واضح؟ فهنا المؤلف ماذا يقول؟ نعيد قراءة البيت رقم ايه؟ 14 و15. احنا تاني من 14 رقم 15 يقول مع ولدها. طبعا ايه العبارة يعني لها تعلق يعني باخر، وللزوج نسبي مع ولدها او ولد ابن ربعا، يعني اعطي الزوجة الربع في حالة وجود اولاد. وهو لها يعني والربع للزوجة، لكن ثمنا يدعى لزوجة مع ولده أو مع ولد ابن له، والثلثان للعدل. فقوله لكن ثمنا يدعى لزوجة مع ولده أو مع ولد ابن له أو مع ولد ابن له، يعني معناه أن الثمن يعطى للزوجة في حالة وجود أولاد للميت أو أولاد ابن للميت. واضح معنى البيت؟ يقول لزوجة مع ولده أو مع ولد ابن له، والثلثان للعدد. هنا ابتدأ في الكلام عن فرض الثلثين، من أصحاب الثلثين؟ قال والثلثان للعدد من البنات، للعدد من البنات، الثلثان للعدد من البنات، يعني بنتان فأكثر إذا وجد عدد من البنات أخذنا الثلثين. أو بنات لابن أو من أخوات لأب وذا رووا لعدد من الشقيقات. يعني خلاصة هذا أن الثلثان يعني للبنتين فأكثر، وبنتي لابن فأكثر، وللأختين الشقيقتين فأكثر، وللأختين لأب فأكثر. فنستطيع أن نقول صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند تعددين، لأن احنا قلنا أن الصاحبات أن النصف يستحقه كم شخصا؟ 5، منهم واحد من الذكور اللي هو الزوج، وأربع نساء. النساء الأربع اللائي يرثن النصف بنفس الشروط المذكورة في النصف، بس هنشيل منها اللي هو شرط عدم المماثل، ونقول وجود المماثل، يعني بنتان فأكثر أو أختان فأكثر، بنفس هذه الشروط، بس بدل عدم المماثل لا، هنا يشترط وجود المماثل. يعني ممكن بعبارة أخرى أيضا نقول، يعني للتوضيح كما يستعمله يعني بعض الفرضيين، نقول صاحبات الثلثين 4، واحد البنتان بشرط، البنتان فأكثر بشرط واحد وهو عدم المعصب، إن هي البنت كنا بنقول عدم المعصب وعدم المماثل في النصف، فإحنا الآن هنشيل نلغي شرط عدم المماثل، قل بنتان فأكثر بشرط واحد وهو عدم المعصب، رقم 2، بنتا لابن فأكثر، يعني 2 فأكثر من بنات الابن بشرطين، عشان نخلي رقم 1 بشرط واحد ورقم 2 بشرطين، اللي هما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. رقم 3، الأختان الشقيقتان فأكثر، يأخذنا الثلثين بكم شرطا؟ 3 شروط، اللي هي عدم الأصل وعدم الفرع الوارثي وعدم المعصب. رقم 4، الأختان لأب فأكثر، يرثنا الثلثين بأربعة شروط، الشرط الأول عدم الأصل، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، الشرط الثالث عدم المعصب، الشرط الرابع عدم الأشقاء والشقيقات، عدم الأشقاء والشقيقات. فإذا توفرت هذه الشروط يعني أخذ كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرناها الثلثين. واضح؟ لا، يعني عندنا البنات بنتان فأكثر، بنتا لابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، الأختان لأب فأكثر، ماشي؟ وهي نفس الشروط، هن صاحبات النصف، نفس شروط النصف، بس هنحذف منها شرط عدم المماثل، نحذف منها شرط عدم المماثل، حيث ان هي البنت كان لها في النصف شرطان، فهنا البنتان فأكثر نقول لهما شرط واحد، هنبقي شرط اللي هو عدم المعصب. ومعنى طبعا عدم المعصب لانه لو كان عندنا بنتان فاكثر ومعهن ابن للميت، الابن سيعصب البنات، ياخذون تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. واضح؟ طيب ده كده يعني في نهايه البيت 17 انتهينا من الكلام عن صاحبات الثلثين، صاحبات الثلثين. بالنسبة لقوله يعني وذا رووا لعدد من الشقيقات، وذا إشارة إلى فرض الثلثين، رووا لعدد من الشقيقات يعني وهذا الفرض أعطوه لعدد من الشقيقات يعني للشقيقتين فأكثر، ذا اللي هو نفس هذا الفرض الذي هو الثلثين، رووا يعني روى يعني روى الرواة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في كتاب الله أن الشقيقات يأخذن الثلثين، يعني روى الرواة أن الشقيقات لهن الثلثين، فذا إشارة إلى فرض الثلثين للشقيقات. فذكر هنا يقول والثلثان للعدد، يبقى إذن الثلثان للعدد من البنات، ده رقم واحد اللي هو البنات، أو بنات لابني ده رقم اثنين، أو من أخوات لأب ده رقم ثلاثة. بس هو طبعا هنا يعني عاكس الترتيب اللي احنا قلنا الشقيقات قبل الأخوات لأب، بس هو هنا طبعا الناظم يحوجه النظم أحيانا إلى عدم مراعاة الترتيب يعني كما ينبغي، فقال الأخوات لأب، قال وذا رووا لعدد من الشقيقات، وهذا الفرض الذي هو الثلثان رووه أيضا للشقيقتين فأكثر. بعد ذلك سيبدأ في الكلام عن فرض الثلث، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، نتوقف هنا بإذن الله عند نهاية الحديث عن فرض الثلثين. طيب الله يبارك فيكم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم.